حلم في حلم. حلم في حلم. التأليف أنس أحمد عقل محمود. حلم في حلم. الإخراج محمد بشير ضفع الله. علي الحلف يا خليفة وتخالي ودعمة أبوي، نحن هلك عموم شت شرق وغرب بنتنبر به، وترفع راسنا ده وسط الخلوق، وحين ما تجي سيرتك حرم الكلام كمل. الاغتراب ده في زول عرفه قبال خليفة البرنس 78 القبالك جاب منه، بارك الله فيك. القروش الملة تجيب الناس دي هسع، ساعة كانت يعني عن خمسة والله ستة ناس، انت ما كنت واحد منهم، بارك الله فيك. اللوري التخشيب خرتهم ستة غيرك انت، منو يعني؟ عدلان يا اخي انا مقدر شعورك نحوي، ودي ما غريبة علي، زول يعني قريبي واصيل زير. حرم خليفة خالود عمة ابوي انت الاصالة ذات نفسها، الا اللي بيقدر منه والبيحفظ الجميل منه. معلش معلش معلش يا عدلان، واهو الحياة كل يوم بيتعلم الانسان درس جديد. انا علي الطلاق يا خليفة، اسمع الكلام ده يا ود خالي، حين ما سمعت يعني بالامر ده ثلاثة يوم ما نمت ويتنفس حرم بالضلع. معلش المرة يعني بعد العشرة دي كلها تسوق وليداتها وتقول لك يعني يا تبني لغادي في البلد معاها لا يا طلقة. الغريبة يا عدلان، انا اتكلمت معاها وقلت لها عمرنا ده كله عشنا وبر السودان، ويا دوب جينا يعني نستقر والبلد هناك يعني ما فيها شغل، يعني كل اللي حيحصل يعني حنضيع القروش اللي جمعناها وحنضيع مستقبلنا، الا الظاهر ده كله ما نفع. ما انت عارف المرضات يعني ام راسا قوي دي ما بتنفع معاه. طلقة يا اخي، طلقة طوالي وخد لك مرة تانية يا اخي، النسوان من قلهن. وده الظاهر اللي حيحصل يا عدلان. ايه سرية دي انا غلبت معاه حيلة خالص، انسانة صعبة وراية يعني بالصير عليه، حتى لو كان غلط بالصير عليه. يتخيل يا عدلان بناتي الثلاثة الاطفال الاكبرين في الروضة، وفي صيف زي ده وسخانة زي دي تسافر بيون البلد عشان تصل بعد 12 ساعة. غلط ورا تسافر وانا بقول له غلط ورا بحلي بوهي بتكسر حلفي يا غير الطلاق معي بينفع معاه شنو يا عدلاني؟ العرس العرس يا خليفة خالود عمتي، وبعد ما تعقد عليك الله اديها الي عشان يعني يمسك دغي. نبقى في المهم يا عدلان. نعم نعم يا اخوي خير. تعرف انه انا حياتي كلها كانت برا. اي صح. وده يعني خليه بعيد، يمكن حتى اهلي ما بعرفهم كويس وما قاعد اتواصل معاهم. اهلك ما وصلتهم يعني بكر عيب حرم واصلهم ايدك؟ ال 100 ريال اللي رسلتها يا عدلان يا اخي ده ما موضوعنا. موضوعنا يا تو الحقول لك اسي. الظروف سكنتني في بلدكم يا عدلان، صح، وشغلي حيكون هنا وتجارتي هنا ومستقبلي هنا. اي صح. وسريه خليها تمشي وما ترجع تاني خالص. الشيء الاهم من ده كله زوجتي الثانيه حتكون من هنا. ده الكلام. وأنا سعيد إنه واحد من أهلي ومن الناس اللي بحترمهم وبعزهم ساكن هنا. عدلان بالواضح وبالمكشوف عادل بنتك مخطوبة. ما قلت يا ترى يا خليفة مخطوبة؟ لا أبدا أبدا والله. أنا اللي عظيم الشرف بإني أطلب إيدك. والبقران الماتمة والفي عينه رمد والفي قلبه مرض. ألوي ألوي وده كمان اللي قالوا عديلة احتارت واتضارت وبنتها مارت. أها عديلة قال يا بنتها داك يا سيد الطين والوزين سيد الملايين، عاد عرس طماطيك ولا طلاطيك ولا طلاقيط ولا عرس جيرونا من الدكاكين. أبشر يا عدلان. الله يا عديلة يا جنس نسيب، انت غير نوبه الناس اخوك. انا البيجو داخلين البيت اخر النهار والليد فيها جريده والخشم فيه ترمس وجايب القميص فيه مدمس. لا يا اخوي ما عندك تسمع في الجدال ده. حرم قفة الثلاثه على التاله حتين يرفعوها من الواقع. عديلة انت قايل الثلاثه دكاكين الماسكين في شارع الظلت دي قايلاهم بالايجار؟ حقاته هيا حقاته يا هو شبهه عارفه وخابره بالملك الحر الخالي من الموانع المسجله في الكلنيانه. قوم عدلان قوم ما تقعد تقوم الحله دي تلبسها بكرع كلب كو كو كو كو ناس البيت هوي سلام والله ما بعزك ما بجيك واللوم يا خول بيجي بالغفلات اها قريبنا وجيه رجل اعمال قال ايه عاد لست البنات تكلموا انت شد عليهم وقالوا لك عدلان مقصر اها مشيتها عديله مشيتها اه يما في شنو هسه نكون واضحين وديك كلمه اسمعيها مني انا الشفافيه والوضوح من يومي يا هندندني ومن هسه دي قبال ما الفازق في الراس شوف عمرته القديمه تمسك امه ونصدمها ما مسك يشوف ناس النصيحه دي ما حاره لا لا المرة دي الوحيدة قلت النصيحة يا عادي بتي كلام وجيه وكلام عقل راجح والله شوف عناد عاد ماني دايرينهم زوج يمسكوا ما فيه تتبالى بيهن هي وما ينقلوا هادي غالي ثم ثانيا عشان الحياة الزوجية تبقى سمن علي عسل اسمع كلامي ونفذ بالحرف من قام علي جنو انا ذاتي بقوم علي جني وموريه المكشم بلا بصل النصيحة دي ما حارة ايوه انت بتقول في شنو محمد وجنة اما جنة دربه على الجن ما تقول بحمد الزمان داك مهود كده مثل المخلوع وباله مشغول اديك كلمتين كده صح وستة غلط اجيب بالدعوة كعب الاندراوة غايت الزول ده ان حصلت عليه حاجة غايته شان ربنا يشتره ما تعايل لي يا عم عبد الرافع بطرف عينه انا الزول ده حرم ما قصرت معاه شوف يعني خاتم البنت 21 سنه وانا كل يوم بنضم معاه حمدو انا ابو عادل تعال يا اخي نعقد لك بالعندك حمدو تعال بالناقصه بنت امها ليك حمدو نعمل لك زواج مبسط لكن هو موافق ما موافق هو المغشوش في نفسه لا من ازعله يدق لي صدره كده يقول لي انا لها لازم اعمل لها زواج ابوها رايت وجن اليومين دير مقابل الشعر يا قابل قابل الماحي استعجلوا يا اخواننا خليفه دا بندور نصل ونديه الموافقه النهائيه ونربط معاه العريس وانا الحقيقه اخترت اكون حرم كاولي امور للابن عادله اه شنو بتتكلم بها هي كذا ميت ما في كذا كذا قاعد هذيل كده صبر على الشمال وهو ما عقل واحد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الزول ما دخل علينا من ترتحت وبدور اقع عليه وشي يا ينافخ من وين انت كده بتدب مثل القط يا جاي اقول كلمه واحده بس اذكروا لي قومي اذا كد جدهم وفي الليله ظلمه يفتقد البدر والله ما شاء الله والله والله يحسن لك والله يحسن لك شوف يا عمدو الا باكر البدر حمله ده بيجي وراجع ما ليش والله ما فزنا هو امتح علينا في وشنا وشك الليل حرم حرم علينا عجلان انت ماك عادل ولا شنو الزول يا اخي قولك نفسياته تعبانة يا اخي وفوق لي كده يا اخي ما شوفات بتدور تلحق ولا شنو علي الطلق كمان على التبليس بالدرابة في الواطة دي وفت طقه هنا في المسامع الا اجيبه الثلجه سبعه ثمانيه وبعدك الباقي تبقى بجاي بجاي بجاي يا اخوانا بجاي خليفه ولا خلي بيته بجاي تعالوا بجاي تعالوا رايا انت غير المعاه والشافع اخو ما الشعر منه وين ده اخوانا تبع خليفه وادخالي خليفه نحن ماشيين عليك وانت ماشي علينا لا لا لا انا كنت في الدكان يا عدلان وماشي على البيت اصله في الحقيقه انا يعني كنت بشتري في شويه اغراض لانه الاولاد جو راجعين من البلد انا ولا ولا ولا الاولاد يعني الاولاد بلاونه والله معاون امهم لا طبعا معاون امهم الاهل في البلد عالجوا الموضوع بحكمه كده وسوريا يعني عرفت غلطتها ورجعت والموضوع موضوع البنات ده خليفه معلش يا لا معلش معلش اعتبره زي ما حصل سبح ما اعتبره يا خليفة. اعتبرته انا ما عبرص لي. كل ما يهل صباح الدنيا جات قصدة انا وشدنا القول ما بتقرأوا يجيبوا خانو. لا لا لا لا كل ما يهل صباح الدنيا شوف جات قصدة شدنا القول ما خانو. انا اخوي جول يا حمدان جولك عدلان نام على حيل وعيونه مفتحة. خليه خليه يا عم الحاج، النومة دي بتريح شوية. أمرها عدينا انت طرشت الطرشل علي بالطلاق. أمي مزمان بتبخيت بدري ساعة يجونا يعني الضيفان والعربان تقمز كدي وتطفر كدي لا من تقع عليوشة وساعة الضيوف دي يعني يقضوا من السلام وعليكم السلام لتكون طف قضت من عصيدتها وسقتها بالحليب. والله من نمات من ضروع كدي عديل. شو عليك الله مرد عديل غسمت بأول العصيدة عايساها لك ثلاثة كيلات وقالبها في المعون وكدي أسمع قول لك ولا عوسي أردب ولا أردبين عوسي ياسين كما هنا عوسي هموت طافرة كدي وكافرة إما القد حطب الويقودة كان أولي على النار كدي بيمرق البيت. أنا أمك أحسين أنا أخلي الواسع يا أخواني بكسر أنا عارفك عارفك نجيضة ومرة الضيف ما لا الله إلا بدورك يعني تنجض زيادة. الغباشة الغباشة ذهبة يا مرأة ثلاثة يا راجل بالكلام نما زيت طافي. يا جنيات هو يا جنيات جيبوا قرن الدجاج أكاكدي أن نرجع على ضيوفي. ها وتشيلوا قردارين دي الغالي ها يا عدلان هيا. إن شاء الله رسيتوا على رأي يا أخوي. والله أمر نظر العمودية الحسن والدب مطارق متحكر طب في المجلس ومن جاي ومن دون جاي أخواني الاثنين الساري والعشاري متحامرين مثل الديكة. أيوة الله يجيب العواقب سليمة أمين. إلا غايته فوق عادلة أولاد العم بقع بيناتهم الدم هل مطرت شدي يقع بين أولاد العم وحيد حرم يقع الدم القبيلة الشت والسيف ده عينك تعاين يمرق ضحى من جفيره كده نمشي على الجماعة أمشي أمشي. طلق يا أولاد أخواني ما بتتعيبوا فراس وناس دواس. أريت عمكم عدلان كان ربنا كتر له من البنات فوق زريته وما جاب عادلة واحدة وسط 17 من الجنوي. أهال عمدة ودب مطارق الله إن شاء الله بحر الدمير اللي قاله وقيف انقره أيه لقي له وطب حرم يقرع بحر المحيط هاد لبيتك لا ياخده ود الشاري ولا ياخده ود العشاري. لا لا لا نزعل ده ولا نزعل ده ياخده ولا دار الوسطاني في الميدة عديل وبيضة ولبنة يشتي يا عدلان يا اخي ما قالك اصحى يا اخي يا اخي تناسب تدري واو الدم مطاري بتخرب العرس على الجنيات. قلت شيلها حمولة ميتين من قلبي للبشاريات. يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي ما تعين له وتضحك. ابو العروس ما نضم وما جاب سيرة الحفلات والدلوكة والشتم. اي والله عدلان يا اخي اصحى يا اخي وقول بسم الله. بسم الله استغفر الله العظيم. قلت شنو يا حمدان قالك كبكب كبكب كبكب شتم ده حلم في حلم. حلم في حلم. التأليف أنس أحمد عبد المحمود. حلم في حلم. الإخراج محمد بشير ضفع الله.